بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حرف الكاف كافر له معنيان من الكفر، وهو الجحود وبمعنى الزرع، ومنه أعجب الكفار نباته أي الزروع، ولذلك الفلاح يعجب لما يرى النخلة تمتد والزرع يعلو. وسمي الفلاح بهذا الاسم باعتبار أنه يكثر البذرة ويغطيها بالتراب، ولكن الآن ما يحمل فيه الهاتف يسمى بالكفر لأنه يعني يغطي فيه الهاتف، وكذلك الكفري اللي هو وعاء الطلع. وتكفير الذنوب غفرانها، كرة رجعة إنها لكرة خاسرة. كبر بكسر الباء، كبيرة بكسر الباء في السن يكبر بالفتح في المضارع يكبر. وكبر كبر الأمر بالضم في المضارع والماضي، وكبر بضم الكاف فتح الباء، كبر جمع كبرى كما قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة. والكبر التكبر. وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه كبر الشيء وكبر الشيء. والكبرياء الملك والعظمة. والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظم، فربنا جل جلاله هو العظيم سبحانه وتعالى، فله الكبرياء في السماوات وفي الأرض. كفل يكفل أي ضم الصبية وحضنه. وأكفلنيها اجعلني كافلها، كفيل نصيب. كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، باعتبار الولد والوالد يسميان في علم الموالد بعمودا النسب. والكلالة هم الحواشي اللي هم لا أصول ولا فروع كالإخوة والأخوات والأعمام. كاد قارب الأمر ولم يفعله، فإذا نفي اقتضى الإثبات. كريم من الكرم هو الحسب والجلالة والفضل، وربنا أقسم قال إنه لقرآن كريم، اعتبار أن القرآن جمع صفات الخير وجمع أعظم الصفات، والصفات الواردة في القرآن هي صفات لسائل القرآن ولحامل القرآن ولخادم القرآن. وإذا جاء في الحديث الصحيح الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وكريم اسم الله تعالى أي محسن. أكن أخطير. وأكنان جمع كن، وهو ما وقع من الحر والبرد. هذه البيوت نعمة عظيمة جدا استشعرها من يقرأ القرآن، ولم يستشعرها إلا بعد أن هجر الناس فصاروا يدخلون في هذه الشقق الضيقة باهظة الأثمان. نعم. كهل هو الذي انتهى شبابه، يعني ما ينتهي شباب الإنسان يدخل في سن الكهولة. أكمام الثمار والنخيل جمع كم، وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. ذلك هذا المصريين يسمون هذا أكمام باعتبار أن لا تخرج منه، فهذا يعني ثمر قبل أن تخرج يسمى أكمام، وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. نعم. أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير الإسلام. ولذلك لما سئل ابن عباس كيف يستطيع أن يمشي على وجهه قال ليس الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه. نعم. كهف اللي هو الغار. كيد هو من المخلوق احتيال، ومن الله تعالى مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كسفا فتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد. كبثوا أي أهلكوا، أي يكبثهم ثم يهلكهم أو يخذلهم. أكمه هو الذي ولد أعمى، الأكمه نعم يبرى الأكمه والأبرى نعم. كان على نوعين، تام بمعنى حضر، كان على نوعين، تام بمعنى حضر أو حدث أو وقع. طبعا التامة هي التي لا تأخذ اسما وخبرا، هل تامة وهي ترفع الفاعل، وناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها. وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما، نعم، وكان ربك قديرا وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك في الوصف. طبعا لها حكمة لما جاءت هذه ومطر شرحها الشيخ مساعد الطيار، ولعلها تنطو عندنا بإذن الله تعالى لماذا يؤتى بها بكان. كأن معناها التشبيه، كي معناها التعليل، كم معناها التكثير، وهي خبرية واستفهامية. كأي بمعنى كم، وهي عند سبويه كاف التشبيه دخلت على أي. كلا حرف ردع وزجر، وقيلها إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا، ليس إلا أتكم إلا لو ألا إلا. على كل حال كأنها ألا، الألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا استفتاح وتنبيه. كلا إن كتاب الفجار في سجين، يعني بمعنى حقا يؤتى بها لما يستفتح فيها الكلام، ولما تأتي موصولة تنفي الكلام الذي قبلها. وهذا من بلاغة القرآن، بحيث الكلمة تصلح لما تكون في السياق بمعنى، ولما يبتدأ بها في القراءة بمعنى، ويكون كلا المعنيين مستقيم. الكاف معنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. حرف اللام لبث الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي لبس، وكسرها في المستقبل يعني يلبس. الباب عقول، وهو جمع لب، باعتبار أن لب الإنسان عقله. لبث في المكان أقام فيه، لمز يلمز أي عاب الشيء، وين لكل همزة لمزة. لؤلؤ جوهر، أين يوجد جوهر، في أي البلاد هنا يتوفر، بلاد العربية، في البحرين ولك لديهم دوار اللؤلؤ. لغو الكلام الباطل منه، والفحش هذا اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. ولغو اليمين ما لا يلزم لها، يعني لا يلزم لها كفار، الإنسان يسبق على لسانه، أنت تسأل أبو فلان موجود تقول لا لا والله، أنت لا تقصد القسم، سبق على لسانك فتظنه يعني نعم، هذا هو لغو اليمين. أحسنت. ما لا ينزل لها فتح الهاء من اللف، نعم. ومضارعه يلهو، ولهي عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه، وألهاه الشيء إذا أشغله، ومنه لا تلهكم أموالكم، ينشغل الإنسان بالمال بتنميته وبحفظه، وينشغل الإنسان بأهله فيقصر في حق الله، نعم. لطيف اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور، يعني عندنا ربنا خبير وربنا لطيف، فالخبير هي خبر العامة، واللطيف معناها خبير بدقائق الأمور وخفاياها. لدى ولد معناها عند معناها عند، لدى فلان لدى فلان عند فلان، ولد فلان عند فلان. ليس معناها التمني، لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات، وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك فيما يرتجى عندكم أن يتوقع، يعني لعلكم تعقلون، يعني ترجي أن الناس يعقلون، ولكن بعضهم يعقل وبعضهم لا يعقل، فالترجي يكون في محلهم. وقد يكون معناها التعليل، تأتي بمعنى التعليل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا فأتي بها التعليل. أو مقارب الأمر فلا إشكالها، لولا لها معنيان، التمني وامتناع شيء الامتناع غيره. قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم باستواك، يعني معنى لولا نشق لكان الأمر أمر إيجاب. لما لها معنيان، النفي لما، ملابد أن تشدد يعني هنا، لما لها معنيان، النفي وهي الجازمة، وهي نفي الماضي إلى الحاضر، قل هل جاء فلان، قل لما يأتي، يعني لم يأتي قبل ساعة، ولي حد الآن ساعة واحدة ونصف وهو لم يأتي، لو فرضنا كان موعده ساعة واحدة، ووجود شيء لوجود غيره. وأما لما بالتخفيف فهي لام تأكيد دخلت على ما، هذه لما. وقال الكوفيين هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. لا ثلاثة أنواع، نافية وناهية وزائدة، يعني تأتي نافية للنفي، هل تشرب الشاي، قل لا، ناهية قل لا تشرب الشاي، وزائدة لما قل جئت بلا زاد. اللام خمسة أنواع، لام الجر ولام كي، طبعا لام الجر لما تجر الاسم الذي بعدها، ولام كي التي تأتي مع الفعل المضارع فتنصبه بأن المضمرة، جئت لأدرس الدرس. ولام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعته. ولام التأكيد لزيد عالم في القسم وغيره، وهي المفتوحة. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان. شوف لام الجر لما تأتي لها من الملك والاستحقاق والتعيير، فلما نقول الحمد لله، هاي اللام هي للملك، فالذي يملك الحمد الكامل هو الله، والاستحقاق الذي يستحق الحمد الكامل هو الله تعالى. وتأتي إذا نؤتى بها للتعليل، وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، وقد تأتي بمعنى عند، نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس، نعم عند دلوك الشمس. ولام كي معناها التشبيه والتعليل، وقد تأتي بمعنى الصيرورة والعاقبة، يعني الحافظ بن حجر قال في مقدمة كتابه بلوغ المرام، وهذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. وهنا هذه اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، ولذا لا يحق الإنسان أن يقرأ كتابا لأجل أن يكون نابغا بين أقرانه، إنما يتعلم علما لله. نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، يعني ما أرادوا عدوا، إنما أرادوا أن يتخذوه ولدا أو أرادوا أن ينفعهم. وقد تأتي بمعنى أن المصدرية، ومنه يريد الله ليبين لكم، يعني لأن يبين لكم. حرف الميم مرض، عافانا الله وإياكم من جميع الأمراض، بسم الله. مرض الجسد معروف، ومرض القلب الشك في الإيمان، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والبغض في الدين، نعم الشك في الإيمان والبغض في الدين. المن شبيه بالعسل، طبعا هو المن كل ما من الله به من غير تعب. ما الدليل على هذا؟ دليل ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأس من المن وماءها شفاء للعين. ومنه ما ينزل في العراق، كأنه في العراق خاصة ليس في غير أماكن، ينزل في الصباح على الشجر، شجر المشمش والأجاص، فيسعى شيء على جذر، يعني على ساقها مثل العسل، ويكون حلو الطعم، يعني يؤكل أكله ويخلط مع الطعام ويشرب شرابه. والسلوى طائر، طبعا هو طائر من باعتبار لحم الطير أفضل من لحم الحيوان، ويكون هذا اللحم يعني يسلو عن غيره. والمن أيضا الإنعام باعتبار أن الله يمن على عباده. والمن أيضا العطية، فربنا يمن علينا لما يعدل علينا النعم، إنما عدل لما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قلنا هذا الأمر دليل على أن الأصل في الأشياء لباح، لماذا؟ لأن الله ذكرها على صيغة المن، ولا يأتي بها على صيغة المنع إن لم تكن مباحة لهم. والمن أيضا القطع، ومنه أجر غير ممنون أي أجر غير مقطوع. طبعا عندنا أدلة عديدة جدا على أن العمل الصالح لا ينقطع نفعه، منها هذه الآية الكريمة: أمان جمعني، ولها ثلاثة معاني، وتتمناه النفس يتمنى الإنسان، والتلاوة والكذب، لما قال ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا مجرد تلاوة ولا يعرفون المعاني، والكذب لما الإنسان يتمنى شلون يتخيل له جناحين وأنه يطير وأنه كذا وأنه يفعل، هذا تسمى بأحلام اليقظة، وتعوذ بالله من أحلام اليقظة لأنها اقتطاع من عمر الإنسان في غير منفعة. وكذلك تمنى لها هذه المعاني الثلاثة: ملأ القوم أشرفهم يعني خيار القوم وذو الرأي منهم، مثل فتح الميم والمثلثة يعني ما ثل والمثلثة اللي هي الثلاثة قاطع اعتبار، لها أربعة معاني: التشبيه والنظير، ومن المثل المضروب، يعني مثلا ماذا سمي مضروب اعتبار يضرب به يعني الناس توبخ به، وأصله من التشبيه يعني تشبيه شيء معنوي بشيء محسوس لأجل تقريبه على الأفهام، ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي تمثل به، قل تمثل بقول طرفة يأتيك بالأخبار من لم تزوده، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه، مريا شك، ومنهم الممترين أي الشاكين، لا تماري من المراء وهو الجدال، أملي لهم أمهلهم أمهلهم وزادهم، مهاد فراش، مد يمد أي أملى، وقد تكون بمعنى زاد مثل أمد بالألف من المداد، مضغة قطعة لحم إملاق فقر، مرد فهو مارد من العتو والضلال، مكان بمعنى مكان أي من التمكين والعز، ومنه مكين، مواخر على وزن فواعل من المخر، يقال مخرة السفينة إذا جرت تشق الماء، طبعا الماء قوي جدا ولكن الله علم الإنسان كيف أنه يركب على هذه السفن تمخر الماء مخرة أي تشقه، فتسير هذه وخلفها أصلحة الطريق، مجيد من المجد وهو الكرم والشرف، مقت هو الدم أو البغض على ما فعل من القبيح، معين ماء كثير جاري يعني في رث العين، عين لما تجي فيقال معين إشارة له ماء كثير جار، وهو من قولك معن الماء، معن الماء إذا كثر، نعم معن الماء، وقيل هو مشتق من العين وزين وزنه مفعول فالميم زائدة، مارج مختلط، والمارج لهب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط أي خلط نوعين من النار، مرج البحرين أي خلى بينهما، وقيل خلطهما، وقيل فاض أحدهما في الآخر. طبعا كنا نسمع بهذا الأولاد صرنا نشاهده كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل لونين من البحر لا تختلط صفات هذا بصفات هذا، مهل فيه قولان دردي الزيت وما أذيب من النحاس، منون له معنيان الموت والدهر، مس له معنيان اللمس باليد وغيره والجنون، من لها أربعة أنواع: شرطية قل من يقرأ ينجح هذه شرطية، وموصولة يعني جاء الذي كسر الزجاجة وموصولة، واستفهامية قل من طرق الباب، ونكرة موصوفة، ونكرة موصوفة، نكرة موصوفة ما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية، وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: نافية ومصدرية وزائدة وكافية هكذا عندك كافية كافية ومبهمة من لها ستة أنواع الابتداء للغاية والجملة ولجملة الغاية وللتبعيض ولبيان الجنس والتعليل وزائدا مهما شرط ومهما تدرس تنجح. حرف النون نظر له معنيان من النظر ومن الانتظار، فإذا كان الانتظار تعدى بغير حرف ومن نظر العين يتعدى بإلى، نقول نظر إلى نقول نظر على، ومن نظر القلب يتعدى بفي، أنظر بالألف أخر أنظر أنظرنا أخرنا، ومنه أنظرني إلى أنظرني إلى يبعثون، ومن المنظرين نتذكر أخذناها مرة في سورة الحجر قال أنظرني إلى يوم يبعثون لأنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ما الذي طلبه فتحقق له بعضها لم يتحقق الآخر، لا أريدك أن تنسى العلم. أراد أن طلب السيد أن يظهره فأخذ هذا يغوي عباده قال لا لا لا قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لا لا لا سألتك بها فلم تعرفها فشرحتها لك شرحا وصرت تهز برأسك وتزندن بقلمك على دفترك. هو طلب من الله تعالى الإنظار أولا وعدم الإماتة، يبقى لا يعاقب إلى يوم العقاب، ما رأى أن يمر عليه الموت، فربنا أمهله، لكن لما تأتي الصيحة التي يموت فيها الخلاق يموت مع من يموت، وهذا فيها ملمح وإشارة إلى أن أمر الموت أمر ليس بالهين. فهذا ربما يعني لما تقرأ السورة خسمت وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالموت لا محالة يأتي على جميع المخلوقين. نعم ونظر إلى ميسرة ونظر إلى ميسرة. نعم نظر بالضاد من التنعم، ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي متنعمة أي ناعمة، وأما إلى ربها ناظرة فمن النظر. نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام، يعني نعمة. أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم، ويجوز تذكيرها وتأنيثها ويقال لها أيضا نعم. ونعمة كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. نعم بفتح العين والنون كلمة تصديق يعني حرف جواب، وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة. نعم ويجوز في نعم فتح العين وكسرها. ند هو ند هو المضاهي والمماثل والمعاند، طبعا مكتسب في الحاشية كذا ولعل الصواب معاند، وجمعه أنداد. أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه، ومنه نذير ومنذر والمنذرين، وكيف كان نذير أي إنذاري فهو مصدر، ومنه عذابي ونذر، والنذر غير الألف، ومنه نذر ثم من نذر فليوفوا نذورهم. نكال له معنيان العقوبة والعبرة. نجي بتشديد الجيم له معنيان من النجاة ومن النجوى وهو الموضع المرتفع، ومنه ننجيك ببدنك على قول نجوى معناه كلام خفي، ومنه نادي وقربناه نجية، وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى. طبعا هنا سقطت النقطة من الذال صار الدال وإذ هم نجوى أصبحت. وقد يجمع ذلك على حد في مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى. نسيان له معنيان الذهول، ومنهم إن نسينا أو أخطأنا. والترك ومنها نسوا الله فنسيهم، لذا قيل من زرع بذرة النسيان أثمرت له شجرة النسيان في النار. نسخ له معنيان الكتابة، ومن هنا استنسخ ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والإزالة، ومنهما ننسخ آية أو ننسيها. نصر بالصاد المهملة معروف، وبالسين اسم صنم. ويعوق ونسر أو اسم طائر أيضا. نشوز بالزاي له معنيان، شر بين الرجل والمرأة. وارتفاع، ومنه انشذ أي قوم من المكان. هو طبعا أيضا حتى هذا النشوز باعتبار ارتفاع عن الطاعة، لما ترتفع المرأة عن طاعة زوجها تسمى ناشز. نعم. نزل بضمتين رزق، وهو ما يطعم الضيف. نعم. من عاد مريضا من زار أخا لله تعالى أعد الله له نزلا في الجنة. نأى بعد، ومنه ينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. نكف رجع إلى وراء. نفر نفورا عن الشيء، ونفر ينفر بضم المضارع، ومنه نفر نفرة الدابة، ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا. أتى أسرع وجد، ومنه انفر في سبيل الله. نبأ خبر، ومنه اشتق النبي بالهمز. وترك الهمز يعني هو النبي على طريقة المشارفة، أما المغارفة يقولون النبي. نعم. تخفيفا، وقيل إنه عندما ترك يعني مثلا الهمز مشتق من النبوة، النبوة وهي الارتفاع. نعم. يعني من قال النبي من النبي من لأنه ينبأ عن خبر السماء، ومن قال النبي فهو من النبوة وهي الرفعة. ولا شك أن الأنبياء قد جمعوا بين الأصلين، فلرفعتهم ومكانتهم عند الله وعند البشر، وأيضا لأنهم ينبؤون بخبر السماء وهي الارتفاع. نطفة أي نقطة من ماء، ومنه خلقكم من نطفة يعني من المني. أناب إلى الشيء رجع ومال إليه، ومنه منيب. نفذ ينفذ أي تم وانقطع. نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، فهو من الانتهاء من الانتهار وهو الزجر. منير من النور وهو الضوء حسا أو معنى. نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد، وهو حجر أو صنم. كان المشركون يذبحون عنده، وجمعه أنصاب. نصب بفتحتين تعب، قال ما يصاب مثل من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى. ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر. نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه. نضيد أي منضود بعضه إلى بعض. نكير إنكار، ويقال نكر الشيء وأنكره. نسل بمعنى أسرع، ومنه ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى. حرف الهاء الهدى له معنيان، الإرشاد والبيان. ومن البيان فأما ثمود فهديناهم، والإرشاد قد يكون إلى الطريق إلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام، يعني باعتبار الهداية ذاتها هداية دلالة وهداية توفيق. بسم الله. هدي بفتح الهاء وإسكان الدال، ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. هذا يهود أي تاب، ومنه هدنا إليك. والذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا، أي صاروا يهودا، وأصله من قولهم هدنا إليك. هود له معنيان، اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود، ومنه كونوا هودا. هوى النفس، طبعا هوى النفس سمي هوى النفس لأنه يهوي بصاحبه. مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه، والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع. والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض. وأفئدتهم هواء أي متحرقة لا تعي شيئا. وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وقع من علو، ويقال أيضا بمعنى الميل، ومنه أفئدة من الناس سهوي إليهم. هاجر خرج من بلاده، ومنه سمي المهاجرون. هجر من الهجران، ومنه الهجر أيضا، وهو فحش الكلام. لماذا سمي فحش الكلام الهجر؟ لأنه مهجور عند العقلاء وعند أصحاب الدين. وقد يقال في هذا أهجر بالألف، يعني أهجر معنى أهذا، يطلق على الهذيان باعتبار أن الهذيان كلام مهجور أي لا قيمة له. أهل لغير الله به، أهل لغير، أو أهل لغير الله به أي صيح. نعم. والإهلال الصياح، وفي النية أي يريد به غير الله. نعم. يعني في النية، الإهلال في النية. مهيمن عليه شاهد، طبعا المهيمن اللي هو يعني عليه شاهد ومتمكن من المشاهدة والمراقبة. يعني أنت الآن الأخ يذهب إلى مكان وقد يغيب، يدخل في محل لا تراه، ويدخل في نفق وراء حائط لا تراه، فربنا جل جلاله مهيمن، أي أنه مسيطر في مشاهدته لعباده. وقيل مؤتمن، والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم. وقيل الشهيد، وقيل الرقيب، يعني من معاني فهو الشهيد المرقيب، معناه أنه مسيطر لا يعني لا يغيبون عنها. يعني شوف الكاميرات البشرية والتعقب، سنوات يتعقبون أشخاص في الأرض وأشخاص في الطيران وغيرها، يقولون اختفى الآن التعقب. هوان هون أي ذل، مهين بضم الميم أي مفعل مشتق من الهوان أي مذل. وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل. حرف الواو وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه. والوقود بضم المصدر، يعني هي عملية الإيقاد. وجه له معنيان، الجارحة والجهة. وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، قيل الوجه الذات وقيل صفة كاليدين، وهو من المتشابه. طبعا هكذا قال يعني أولها، أول الصفات. وهذه فيها قولان، يعني قيل ذاته سبحانه وتعالى، وقيل العمل الذي أريد به وجه الله، فيها قولان لأهل العلم. بقول ما فيه مفسرها أنها كوجه، يعني أثناء باقي الصفات التي أثبتت، يعني لا، يعني عندما قال الوجه كلمة ذات، يعني عندما قال كذي القول الثاني أهل البلاغة يقولون عبر بالجزء وأراد الكل، بس نحن لا نجرؤ أن نقول بهذا الشيء، ربنا لا يصف بهذا. نعم. نعم. وعد يعد وعدا بالخير، وقد يقال في الشر، وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير. نعم. ود يود له معنيان، من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى. ود لو تكفرون، والود بالضم المحبة، وود اسم صنم بضم الواو وفتحها. ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه، وقيل محبوب، فربنا هو محبوب ومحب، يحبهم ويحبونه. ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم، طبعا هذا لا تصح، المرويات أن ويل واد في جهنم تستعيد منه جهنم في اليوم 5000 مرة لا يصح، فما دام أنه لا يصح لا داعي لتأويل ما ورد بالويل. وجب له معنيان، من وجب له معنيان، من وجوب الحق وبمعنى سقط، فإذا وجبت جنوبها سقطت، كقولهم وجب الحائط إذا سقط، ومنه وجبت جنوبها. وسط وأوسط له معنيان، من التوسط بين الشيئين وبمعنى الخيار والأحسن. وسع يسع سعة من الاتساع ضد الضيق، والسعة الغنى. والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة سبحانه وتعالى. واسع جواد، موسع غني أي واسع الحال، وهو ضد المقتر. وإنا لموسعون، في قوله تعالى السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، قيل أغنياء وقيل قادرون. وإلا وسعها طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو أتى بالواء عاطفة عندي يعطف جملة على الكلام السابق فاقتها. ولا له معنيان: أدبر وجعل واليا وتولى له ثلاث معان: أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا واتخذ وليا، ومن هو من يتولى الله ورسوله. ولي ناصر، والولي اسم الله، قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق. مولى له سبعة معاني: السيد والأعظم والناصر والوالي القريب والمالك والمعتق، وبمعنى أولى. ومنه النار مولاكم، ولج يلج أي دخل، ومنه ما يلج في الأرض، وأولج أدخل، ومنه يولج الليل في النهار، فربنا يدخل الليل بالنهار يدخل النهار بالليل. وهذه هي آيتان، يعني آية الخلفة أن الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، وإذا دخول أحدهما في الآخر وأخذ أحدهما من الآخر. وهن يهن ضعف، ومنه وهن العظم، والوهن الضعف. ورد الماء يرده إذا جاء إليه وأورش، فحتى الورد مثل ورد الماء يحتاج الإنسان الماء. أيضا القرآن سمي وردا لأن الإنسان يحتاجه كما يحتاج الماء. وأرسلوا واردهم، الوارد له اسم، ماذا يسمى؟ يسمى بالرائد. وإذا قالوا رائد القوم لا يكذب، باعتبار مصلحتهم مع مصلحتهم. بسم الله. يعني بعض المجلات يسمونها الرائد باعتبار أن صاحب المجلة يريد نصيحة القراء الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي لهم. أو زعني أي ألهمني ووفقني. يوزعون أي يدفعون. وليد صبي، والجمع ولدان. وجل يوجل وجل خاف، ومنه لا توجل، أوجس وجد في نفسه وأضمر. وارى يواري أي يسر، ومنه يواري سوءة أخيه. وما أوري عنهما. وتواروا أي استتروا واستخفوا. وطئ يطأ له ثلاث معاني: دماع المرأة، ومن الوطئ بالأقدام، ومنه أرضا لم تطؤوها. والإهلاك، ومنه لم تعلموهم أن تطؤوهم. هذه في سورة الفتح آية 24 وآية 25، من أعظم الآيات لتصحح المسار، ما يسمى بالقتول في الأماكن التي فيها مساجد وفيها من يشهد بالشهادتين. وإذا كان مكان كفر ربنا لم يأذن بفتحه، لأنه يوجد أشخاص مسلمون كان المؤمنون لا يعرفهم، أخر الله فتح مكة لأجل هؤلاء حتى ناساس سلاعب ولا يأتون يقتلون ثم يقتلون. لا، هاي ثورة فيها فوائد لو لم يكن فيها إلا بيان ومعرفة. فهاشف القرآن مهكم وظاهر باهر. وقرأ بفتح الواو وهو الصم، وقر بفتح الواو، وقر بفتح الواو وهو الصمم. والثقل في الأذن. واليقر بكسر الواو الحمل، ومنه فالحاملات يقرأ. ودق هو المطر. واصب أي دائم. وكيل كثير بالأمر، وقيل كاف. وزر وزر بفتح أي ملجأ، كلا لا وزر، نعم، فلا وزر مما قضى الله واقيا. ليس حاجة غيرت البيت. ملجأ وزير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. وسوس الشيطان إلى الإنسان، لا يحمل أثقاله يوم القيامة، لكن يحمل عنها أثقال التعب في الدنيا. أما يوم القيامة فلا يحملن أثقالهم أثقالا، ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. نعم. وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه. والوسواس الشيطان أوحى يوحي وحيا، له ثلاث معاني: كلام الملك، كلام الملك من الله الأنبياء، ومنه قيل القرآن وحي بمعنى الإلهام، ومنه أوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة، ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا، أشار إليهم أن سبحوا أي أشار. وعى العلم يعي حفظه، ومنه أذن واعية. وأوعى بالألف يوعي جمع المال في وعاء ومنه جمع فأوعى. حرف الياء يمين له أربعة معاني: اليد اليمين وبمعنى القوة وبمعنى الحلف، وأيمن أي إلى الجهة اليمين. يسير له معنيان: قليل ومنه كيل يسير، وهين ومنه ذلك على الله يسير. واليسر ضد العسر، يئس انقطع رجاؤه، ومنه لا تيأس من روح الله وإنه ليئوس. وأما أفلم ييأس الذين آمنوا فمعناه ألم يعلم، أي الكلمة بعد يعلم. يم هو البحر، نعم. ميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك، وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجد. واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر، وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كانوا لهم عشرة قداح، وهم الأزلام لكل واحد منهم نصيب معلوم، ومن ناقة ينحرونها وبعضها لا نصيب له، ويجزئونها عشرة أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له. غرم ثمن الناقة لها. ينبوع أي عين من ماء، والجمع ينابي. نقرأ بإذن الله تعالى. أنا ظننت انتهى بدأ نجلسنا إلى هنا، نتوقف حتى نأخذ في صحيح البخاري. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.